سافرين nasıl gireceğim? Bıraktı kesmeli ki saklı bizi. Ne ayran atmazlar ne de sizin kalarım. Allah varlık telefonu iksabı çayın. Arak kayıt ziyatlamadın tutayadın. Allah tarabbi temeren uzatın dedin. Thank you. خاستي والجدولة لنسلك العيدون والراك في الراك كمان بتقول اكتبون إن الحب انتنا عصمنا كيف قلب جدون إفوخ كيف لدرد راكي بتربو لصمدون Come on!